والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، ونسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك. اللهم كما بلغتنا رمضان فبلغنا صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أعنا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارزقنا فيه الإخلاص في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا قيام ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.